بيكون منصوص عليه الكتاب او السنه او الاجماع، هذا غنقيس عليه، هذا هو الاصل والمقيس عليه. هذا الاصل الامام رحمه الله ذكر في 5 شروط، كاين الشروط اللي فيها الاتفاق وكاين الشروط فيها الخلاف. الشرط الاول اللي فيه الاتفاق خص يكون الحكم ثابت فيه، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني خص يكون ثابت ومستمر، معنى ما اتفاق. الشرط الثالث ما يكونش مخصوصا بالحكم، اما اذا كان مخصوصا بالحكم الا، وهذا مخصوصا في 3 درجات، هذو 3 الاقسام، هذا فيه يكون الشرع نص على الخصوصية، او العلماء اجمعوا على الخصوصية، صحيح نعم. ثاني يكون الحكم ديالو تعبدي ماشي معروف الحكمة، حكمه حكمته معروف ماشي معروف، الحكمة كاينة ولكن الانس ما عرفهاش، هذا يكون جهول الحكمة. القسم الثالث يكون الحكمة معروفة ولكن الفروع اللي توجد في هذه الحكمة ما كايناش، هذه 3. ثم بدينا نتكلموا على الشرط الرابع. الشرط الرابع هذا ماشي يكون فيه خلاف، هو ان لا يكون الاصل المقيس عليه فرعا عن اصل اخر، لان الواجب في الاصل خص يكون حكمه دليله الكتاب معنى الآية في القرآن أو السنة الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، أو يكون الإجماع الاتفاق ديال العلماء، لأن الاتفاق ديال العلماء يتضمن الدليل، خص يكون 3. أغني يكون الأصل ديالو هو اللي كان الأصل، أصله بالقياس، يعني هو مقيس على أصل آخر، هذا مش في خلاف، هناك من يجوزه وهناك من يمنعه. القول اللي الناس بعض الحنابلة يعني البصري وهو عندنا قال لك سيدي ليس بشرط، معنى ليس بشرط، يمكن القيس على اصل دليله قياسه ممكن، ولكن الاصوليون مجموعه من العلماء الاصوليين اعتبره اصلا، معنى لا يمكن ان نقيس يمكن أن نقيس على أصل ثبت دليله بالقياس. ثم قالوا هذا الشيء لا يخلو، والأصوليين يرون هذا هو، قالوا لي أن هذاك العلة الجامعة بين الأصل بين الوسطي وأحد الطرفين. شنو أحد الطرفين؟ الطرف الأولي يكون الفرع اللي لا تقيسو أنت، والوسطي يكون هو النقص عليه هو الاصل، ولكن هو ناقص على شي حاجه قط على الطرف الاخر، اذا ماشي يكون هنا بينهما، ماشي يكون العله هي العله، معنى العله اللي موجوده في الطرف الاول وفي الطرف الثاني هي. قال لك سيدي هذا اش من فائده فيها؟ اذا من الاول حنا نقيسوا هذا الطرف الاول على الطرف الثاني بلا ما نجيبوا الوسط، الوسط يبغى هنايا. قال لك المثال ديالو هو هنا هو الصفرجال والتفاح والبوغ. الصفرجال هي الصفرجي اللي يعرفوه الناس الصفرج، والتفاح هو التفاح، والبوغ هو القمح الزبوب. ماشي نقيسو حنا الصفرجال على التفاح ونقولوا بان الصفرجال لا يدخله غيبه، ما يمكنش يكون فيه تفاوت، غيبه فيه حرام ممنوعه، معلاش ماشي يكون هذا غيباوي غيباوي. على بالقسمة على التفاح وشنو العلة؟ الطعمية في كله، فالصفرجل مطعوم والتفاح مطعوم. يجي واحد الخصم دي يمنع له يقول له دي التفاح لا، التفاح ما تماش غيبة، التفاح جائز فيه التفاوت، معنى الخصم ديالو يقدح له في هذا القياس، اش يقول له؟ يقول له أغيبة أن التفاح ليس غيبوية، يجوز فيه التفاوت؟ يجوز. شنو يقول هو؟ يقول ودي انا ماشي نقيسوش على التفاح، باش نقيسو على البوغ، باش نعمل لك الصفرجيل بالقياس على البوغ. اذا فين الطرف الاول كان؟ هو سفنجي، والطرف الاخر فين هو؟ هو البر. شكون كان في الوسط؟ احتفاع. اذا القي العله اللي بين الطرفين الوسط هي الطعميه. اللي يقول له من الاول كان عندك قيس سفنجي على البر، لا ندير لك الوسط. هذا شنو يقولوا؟ يقول لك اسيدي ما يمكنش شيء الركن ديال القياس يكون ملغي، لان القياس معنى دليل، دليل يكون مركب من أربعة أجزاء، وحقوق يكون ملغي. فين حقوق ملغي؟ هو اللي في الوسط. هذاك معنى ما نقول قال لك هذا ما يمكنش، هذا إذا كان إلا بعينها. إذا كان إلا ما إذا كان إلا ماشي هي، أنا شي يلزم علينا؟ اللي يلزم علينا هذا الطرف وهذا الطرف، العلة اللي هنا وهنا ماشي هي. مثلا هو اللي كنا نقولوا عندنا الطحلب، هذا هو الطرف الأول. وعندنا هو هذاك الماء اللي يجري على التراب، ما تغير بالتراب الجاري عليه، الماء الذي تغير بالتراب هذا هو الوسط. وعندنا صب الماء في الماء، شحال هذو؟ ثلاثة. إذا شكون الطرف الأول؟ هو الطحلوب، أي ما تغير بالطحلوب. وشكون الطرف الآخر؟ هو صب الماء في الماء. وشكون الوسط؟ هو ما تغير بالتراب، شحال هذو؟ ثلاثة. إذا حنا ماشي نقيسوا ما تغير بالطحلبي، على بال ماشي نقيسو على ما تغير بالتراب. وقلنا الطحلب شنو المعنى ديالو؟ الطحلب هو ديك الخضره التي تعلو الماء، الماء اللي يكون شي خضره فوق منه يقولوا له الطحلب. ديك الماء هذاك اللي يتغير والمفيخ يكون لما كان شي جري يوقع له هادشي، هذا الماء الاسن، معنى الماء اللي ما يكونش شي جري يوقع هادشي، هذا اللي يكون فريق يجيبوا المعروف هذا. يجي لك الطحلب يكون شي نباتات يقولوا له نباتات بسيطه ما عندها لا عروق لا والو، هذيك النباتات تغير بها الماء. هنا مش نقولوا حنا هذا الماء هذا طاهر وطهور، طاهر وطهور، نتوضاو به نتوضاو به، على باش نلحقوه نقيسوه على ما تغير بالتراب. مثلا الخط ديال الماء هو وفي التراب ديك الماء تغير، هذا بعيد. وشنو العله بين هذا وهذا؟ هو ضروريه التغير، يعني غالبه التغير وضروره الحاله. شنو العله بينهما؟ غالبه التغير، يعني معنى ما يمكنش ديك الماء اللي فيه الطحلوب ما يتغيرش، وما يمكنش هذا اللي فيه الطحلوب ما يتغيرش، هو غالبه التغير وضروره الحاجه، احنا محتاجين ديك الشيء هذا. شنو العله بين الوسط وبين الطرف الاول؟ غالبه التغير وضروره الحاجه، اي الناس محتاجون الى هذا النوعي وغات التغير مغلب. باين هذا؟ باين. إذا بلك بين الطرف الأول والوسط شنو كان العلة؟ واخا ماشي يجي شي واحد ماشي يمنع لك، يقول لك لا، يقول لك هذاك الوسط هذاك ما يجوش. شكون الوسط؟ هو ما تغير بالترابي. قال لك لا هذاك ما يجوش نتوضاو به. مثلا الماء الغيص وتخلط وكذا باش تسو وهو الحملة، قال لك لا ما يجوش، ماشي يمنع لك هذا الأصل. اش ماشي العمل أنت؟ ماشي القيس. اش على بال ماشي القيس؟ باش نقيس على طرف اخر، فين الطرف الاخر؟ صب الماء في الماء، شنو العمل انت؟ صب الماء في الماء. اذا ما مشي العمل انت صب الماء في الماء، قال لك اسيدي هذاك هو الناقص عليه، وهذاك هو الطرف. الطرف الاول شنو كان؟ الطحلوب. والطرف الاخر صب الماء، والوسط شنو كان؟ هو ما تغير بالتراب. هذا العله اللي كان قبيل بين الطحلوب وبين ما تغير بالتراب شنو كان؟ ضروره التغير. العله اللي ماشي تكون دابا ماشي تكون طهورية المخالط. إذا طهورية المخالط، معنى طهورية المخالط لأن ذيك تشرب ذيك الماء تشرب ذيك الماء به، إذا هو طهور ماشي طاهر، لا طهور معنى الإنسان يطهر به، فالتراب طهور أي أن الإنسان يتطهر به، هذه شي يسمى، هذه يسمى طهورية، ماشي قول طاهرية، لا قول طهورية المخالط، لأن التراب مع الماء كل شيء يجوز الإنسان يتيم من به. وجعلت الأرض مسجدا وطهورا وأنزلنا السماء ماء طهورا. هذا الماء اللي مكبوب في الماء، الماء اللي مكبوب في الماء، الماء اللي مكبوب في الماء، عاون كذا شنو في الماء؟ عاون طهورية المخالط. علاش؟ لأن الماء طاهور والماء طاهور، إذا خلطنا طهور طهور. ماشي يجي يقول له ودي هذه العلة هذه اللي عندك أنت في هذا الطراب راه ماشي موجودة في الأول. هذه العلة هذه موجودة في الأول، شنو؟ هو الطحلب ماشي تسمى طهورية المخالط، لأن الربيع ماشي طهور، ربيع اللي تسمى لينا تسمى ربيع مخلط، ربيع مخلط مخلط بالماء، واش نقولوا تسمى طهوريه المخالط؟ ما تسماش، اذا القياس ما كاينش بين هذا باين، سمعت الشيء اللي قلناه مفصل. واما ان كانت العله بين الوسط، الوسط مثلا هنايا هو ما تغير السؤال، واحد احد الطرفين مثلا كالطحلبي، غير العله بين الوسط والطرف الاخر، الوسط شنو كان تما؟ ما تغير بالتغابي، والطرف الاخر شنو كان؟ صب الماء في الماء. فان الوصف الجامع بين الاصلين، شنو الوصف الجامع بين الاصلين؟ هو ديك طهوريه هذاك الاصلين، شكون الاصل الاول؟ هو ما تغير بالتغابي، والاصل الاخر شنو هو؟ الماء في الماء. شنو الوصف الجامع بينهما؟ غير موجودين في الفرع. واش موجود الفرع الاول؟ لأن يعني تسمى طهورية المخالط، والفرع الأول تسمى غالبا في التغير، ماشي تسمى طهورية المخالط. فإن الوصف الجامع بين الأصلين، شكون بين الأصلين هنا؟ ما تغير بالتراب وصب بالماء، هذاك الأصلين. والوصف الجامع بينهما شنو هو؟ هو طهورية المخالط، موجود لا غير موجود في الفرع، شكون الفرع؟ هو الطحلب، لأن الطحلب شنو فيه؟ فيه ضرورة غلبة التغير، ما فيش طهورية في المخالف. وليصح إلحاقه بالأصل الوسطي. شنو بالأصل الوسطي؟ هو ما تغير. علاش؟ لأن ما تغير معلو هذا. شنو فيه تما؟ شنو فيه تما؟ تما ما تغير بالترابي. وشنو بالنسبة للطرف الآخر؟ هو طهورية في المخالفة. وإذا طهورية المخالف ماشي موجودة في الفرع الأول، موجودة في الفرع الأول ماشي موجودة. قل بالأصل لأن الوصف الجامع، لأن لا ما فيش معنى العدل، لأن الوصف الجامع بين الفرعين، شنو الوصف الجامع بين الفرعين؟ هو غالبا التغير. شكون الفرعين؟ هو الطحلب وما تغير بالماء. لأن الطحلب هذا فرع بالنسبة لبن، وذيك ما تغيرت هذا فرع بالنسبه لبن، صب الماء في الماء. شنو العله اللي بينهما؟ هو غالب التغير، وهذا غالب التغير ماشي موجوده في صب الماء في الماء، لان صب الماء في الماء شنو فيه؟ هو طهوريه المخالف. لان الوصف الجامع بين الفرعين، شكون الوصف الجامع بين الفرعين؟ شكون الوصف الجامع؟ هو غالب التغير. وبين الفرعين شكون هو؟ هو الطحلو وما تغير بالتغابي. ليس هو العله في الفرع الوسطي، لأن العلة في الفرع الوسطي بين الأصل شنو كتسمى؟ طهورية المخالط، وهذيك طهورية المخالط ماشي موجودة في الطحلب، لأن الطحلب شنو فيه؟ فلا يكون علتان في الفرع المقيسي. فين الفرع المقيسي؟ هو الطحلب. ومثاله شكون هو مثاله؟ مثاله إذا كانت العلة بين الأصل الطبيعي غير العلة، هذه هو مثاله. الضمير مثاله شنو هو؟ هو اللي نشرحه بهذه الجملة هذه. ومثاله هو إما إذا كانت العلة بين الوسط واحد الطرفين غير العلة بين الوسط والطرف الآخر، هذه هو مثاله. حلي كنا قبيل فيما تقدم كنا نقول ومثاله شنو كان هو مثاله؟ مثال من يقيس إذا كانت العلة بعينها، وذلك مثل من يقيس شنو كان هنا؟ كانت العلة بعينها، دابا العلة ماشي بعينها، ومثاله إذا لم تكن العلة بعينها، مثال واد الصورة هذه، إذا كانت العلة بين الوسط واحد الطرفين غير العلة بين الوسط والطرف الآخر. لو قاس قائس الطحلوبة والمكسى ما إذا تغير بهما الماء، دابا شنو الطحلوبة؟ الطحلوبة قلنا هو ذاك غبيعيك. هذاك الطحلوب تغير به الماء، تغير به الماء. والمكس شنو المكس؟ ماشي هو الطحلوب، لا الماء طال في السطل او طال في البئر او طال في العين او طال في واحد الحفره، هذاك هو المكس. معنى المكس طول البقاء، مثلا عندك واحد السطل نزل تغير الماء، هنا تغير باش قبايل بالطحلوبي بدل ما تغير بالمده الطويله. ما هو المكس؟ واش المكس هو الطحلوب؟ واش عفوا تفسير هذاك الماء وحده، الطحلوب هو الكغبيع، ولكن المكس هو والبقر مثلا عملنا احنا سطيل الماء او البئر الماء قال ان نزل ما يجيش بغنا تغير هذا تغير بالطحلوي او لا بالموكسي بالموكسي كيف كيف قياس واحد اذا تغير بهما الماء تغير بالطحلوي والموكسي هذا بالماشي نقيسه ها الفرع الاول وهذا هذا الفرع الاول فين الوسط هو على ما تغير بالتراب هذا على ما تغير بالتراب هو الوسط ولا هذا الوسط هو الفرع الثاني هو هذا ما تغير هذا عنده جوج جهات هو فرع من جهه واصل من جهه ما تغير بالتراب لا عملنا قسناه على ما صب الماء في الماء اش ماشي يكون فرع ولا قسنا عليه الطحلو اش ماشي يكون اصل اذا ما تغير بالتراب عنده جوج جهات بالنسبه للطحلو والمكس فهو اصل وبالنسبه لصب الماء في الماء فهو فرع الجاري هو عليه الجاري هو عليه الجاري الماء على التراب ما تغير بالتراب الجاري هو شكون هو الماء على التراب لان ماشي الجاري التراب على الماء لا الماء هو اللي يمشي على التراب شكون اللي يمشي جاري الماء الجاري هو اي الماء على التراب فاش باش نقيسوه في الطهوريه وما عدا في الطهوريه هذا الماء اللي متغير بالتراب يجوز الانسان يتوضا به ويغتسل به وهذا كان طهور واللي تغير بالطحلوي جائز جائز لانه طهور ماشي نقيسوه في الطاهريه نقيسوه فين اذا الفرع ما تغير بالطحلوي وفين الاصل ما تغير بالتراب وفين العله ضروريه التغير وفين الحكم الطهوريه هذه المسائل الاربعه الطحلب هو الفرع مثل الحنبيل وما تغير بالتراب هذا الاصل الحمر والعله ضروريه التغير غلبه التغير هذه غلبه التغير شنو هذا هذا هي العله بحال الاسكار وديك الطهوريه اين نتوضا به ونغتسل به هذيك الطهوريه شنو اسمها الحكم هذا بحال التحريم في الخمر الجامع هو هذا للعله بغلبة التغير وضرورة الحاجة إذا معنى التغير غالبا معنى ما يمكنش ينفك داك الشيء كأنه ما عندناش كيف نتخلصوا من داك الشيء هذاك التغير غالب هذاك مثلا ولا بحال ضرورة بالنسبة لنا حنايا وضرورة الحاجة معنى إذا التغير غالب ونفس العلة كأن العلة مركبة شنو خصكم فيها التغير الغالب معنى لما كان شي تغير غالب كاين شي مشقة فيه لا هذا تغير غالب كأنه دائما إذا فيه مشقة إذا بغينا نبعدوا عنه ولا وعاد حنا محتاجين ما عندناش فين نمشيو محتاجين إليه إذا العلة مركبة مركبة مين من غلبة التغير وضرورة الحاجة أي نحن محتاجون إلى ذلك وضرورة الحاجة إليه شنو إليه إلى الماء الذي تغير بالمكسي والماء الذي تغير بالتراب هذا إليه أي إلى ما تغير بذلك الضمير إليه لم يعود أي ما تغير بالمكسي وما تغير بالتراب فإذا منع له حكم الأصل منع له من للقائس منع للقائس الضمير منع لمن يعود قائس والقائس قبل وضع القياس لا يمكنش منه فإذا منع له أي القائس حكم الأصل فين الحكم الأصلي؟ قالوا له الجاري هو على التراب قالوا له لا قالوا لا لا لا تماشي الطهورية قالوا تماشي الطهورية قالوا منع له حكم الأصلي قالوا له لا قاسه على الماء إذا صب في الماء إذا قاسه على الماء إذا صب في الماء إذا شنو ماشي يقيس ماشي يقيس ديك الطحلب على صب الماء ولكن هنا ماشي يكون عندنا مخالطة طهورية المخالط لأن الماء في الماء الماء في الماء مثلا طهور مخلط مع بعض والتراب في الماء كذلك ماله طهور مخلط معه ولكن بالنسبة للطحلو ما تماشي لأن الطحلو غبيع وغبيع واش هو طهور ماشي طهور قال فإنه طهور في الجامع طهورية المخالط إذا هذه الطهورية المخالطين موجودة معنا كله موجودة ما تغير التراب وما تغير الماء في الماء ولكن هذاك اللولي راه ما تماش لأن ماشي تما لأن اللولي المكس والطحلو والمكس تما تماشي الطهور خلط مع بعض لان شنو مخلط تما؟ مخلط الربيع والماء. الماء هذا طهور، ولكن الربيع ماشي طهور، اولا طاهرية طهور لا، معناه واش يجوز الانسان يتيم من الربيع؟ ما يجوزش. هذا ما يتعلق بهذا الشرط. الشرط الخامس، شنو الشرط الخامس هنا؟ هنا ماشي يكون ألا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين، ماشي يكون مثلا عندنا حكم في الأصل، حكم في الأصل المعترض يعترف بذلك الحكم والمستدل يعترف بذلك، المستدل مقر بذلك الحكم والخصم ديالو والمعترض كذلك، ولكن في كاين خلاف بيناتهم. هذا يقول الحكم هو هذا ولكن العلة ديالي كذا، هذا يقول الحكم هو هذا ولكن علتي كذا، مختلفين في العلة. حكم واحد هو التحريم او وجوب كذا او ندبية كذا او كذا كذا، الحكم واحد ولكن كل واحد عنده العلة او لا، فين باش يكون مختلفين؟ هذا في العلة، والحكم واحد ومتفقين عليه. شكون متفقين عليه؟ الخصم هو المستدل، المعترض والمستدل، ماشي يكون متفقين عليه بين الدنيا كاملة، لا، الاتفاق غير بينهما. معنا شي غلط حنا يكون اتفاق في الوجود، واش نشترط الاتفاق بين في العالمين؟ فين نستقوا؟ بين الخصمين، اي في المستدل والمعترض، كل منهما يقول هذا الحكم فواجب او مندوب او حرام، اتفقنا عليه. ولكن هذا علته كذا وهذا علته كذا. اذا كان علته كذا بغيت نقيس على عليه شي فرض، هذاك الفرض لا توجد شي ديك العله. هذا اللي بغي العله لا توجد. إذا معنى شي يجي له القياس صح وشي القياس ما يجيلوش صحيح. علاش القياس ما جاش صحيح تارة وتارة؟ على حسب اختلاف العلة. وبالمثال إن شاء الله يتضح المقال. قال ألا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على الوصفين. إذا هذا يقول حرام علته كذا، وهذا يقول حرام وعلته كذا. بناء من كل فريق، كل فريق، هذا الفريق هذا المستدل او الفريق المعترض، على ان وصفه هو العله، الوصف ديالي انا هو العله، فان مثل هذا لا يثبت بحكم الاصلي. شنو فان مثل هذا؟ اي مثل هذا الاتفاق على الوصفين المختلفين لا يثبت بحكم الاصل، يتقاضى حكم الاصل ولا يثبتش، واذا ما ثبتش يصح القياس عليه ما ينفعش. بين هذاك باين شنو قال مثال. مثاله شنو مثاله؟ مثال إذا كان الاتفاق على الحكم مركبين على الوصفين، هذا مثاله، الضمير يعود على هذا. مثال إذا كان الحكم متفقا عليه ومرتب على وصفين مختلفين. قياس أصحابنا قاتل العبد في أنه لا يقتل به. الملكي يقول لك سيدي قياس أصحابنا قاتل العبد في أنه لا يقتل به. مثلا واحد الإنسان أقتل العبد، معنى حر قتل عبدا، هذا هو العبارة. قاتل العبد شكون؟ حر قتل عبدا. هذا الحر الذي قتل عبدا واش يكون الحر قتله؟ أي لا يقتل به، لا يقتل به. الحر إذا قتل عبدا ما يتطبقش فيه القصص، يتنفذ فيه القصص وما يتنفذش، هذا معنى لا يقتل به، لا ينفذ فيه القصاص. ذيك القصاص لان الشرط فيه المثليه، ما عندناش المثليه، لان واحد حق واحد لا، يجوز وما يجوزش، ما يجوزش. هذا شكون يقولوا؟ مالكية. على ما عندهم مقيس على قاتل المكاتب، باش ينقصوا على قاتل المكاتب. وشكون قاتل المكاتب؟ المكاتب يكون الانسان عنده سيد عنده عبد، ولي يعمد عندك العبد ويقول له جيب قد الفلوس، جيب معنا جوج ملايين واعطيني الطريه في المره وهانت حر في سبيل الله. شي اسم هذا؟ مكاتب. اذا ما هو المكاتب؟ هو العبد الذي كتب سيده على واحد المقدار من المال، مليون جوج كذا خيبات على حسب الاتفاق، وعلى انه ماشي يجيب له ديك الفليسات، هو يخدم ويخدم ويخدم ويجيب له حتى يحرر راسه، في الاخر باش ينقذ راسه. يعني يكمل. المستوصف. مثلا لو فرضنا قال واحد درهم لا والو، لان المكاتب يبقى عبدا ولو درهم، مثلا ما قال له غير درهم، والو ما تسمى ديال الحرام. مثلا لعجز، لعجز على ديك الدرهم ديك الفلوس كامل اللي مشاو حاله، واضح هذا؟ هذا هو المكاتب. وعلاش يقولوا له المكاتب؟ لان اللي يتكتب اللي يكون تما كتابه. علاش يقولوا المكاتب؟ لان يكون فيها كتابه. انا وجدتني هذا المكاتب. ويقولوا له النجوم ديال الكتابه، شنو تسمى؟ النجوم. علاش؟ لان الصفحه فيه اوقات مثلا على حسب الكواكب. لا قال لك سيدي في 15 في الشهر 20 في الشهر مي يكون الكوكب مطاعف فلاني يقدر يعمل شيء على هذاك العاد. الكتابه لان تكتب، هذا تكتب. وجد تسميتها بالنجوم لانها موقت على حسب الكواكب. داك الشيء هذاك يقول لك سيدي في 15 في الشهر بكذا كذا في المده الفلانيه غنعطيني كذا كذا. هذا اللي يقول له المكاتب. والذين يبتغون الكتابه، شنو يبتغون الكتاب؟ القران. اي كتابه، المراد بالكتاب تما الكتابه. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم، معنى يطلبون الكتابة، اي الكتابة. هذاك الكتاب مصدر، هذاك ماشي المكتوب. هذاك معنى ذلك الكتاب. وشكون ذلك الكتاب؟ هو المكتوب القران. ولكن الذين يبتغون الكتاب، شنو اي الكتابة؟ هكذا المصدر على ذلك. اذا يطلبون الكتابة على الكتب. انت مثلا انت واحد السيد عندك العبيد، هذاك العبد جين عندك قال لك اودي انا الله يجازيك بخير كاتبني، وماشي يجيب لك قد قد. انت لا تشوف ديك العبد هذاك رجل مزيان طيب، حتى لا كتبو يسال، حتى لا كتبو يسال، دار كتبو، دار كتبو، عمل واحد المده يجيب لك طاغيه في النهار ان شاء الله. يلا يلا تيخلص، لا كمل ذاك الشيء يصحو غير ما كملش وعجز. مثلا لا عجز على درهم يبقى عاد. اذا فين عندنا هنا الاصل؟ هنا هو قاتل المكاتب، هذاك هو الاصل. قاتل المكاتب هذا هو الاصل. وفين الفرع؟ قاتل اش من عبد القن، هذاك قاتل العبد اي القن، هذاك اللي يسمى قاتل المكاتب العبد ماشي القن. غادي تحضر هذا. وهذاك الاولي شي يسمى القن، معنى الرقيه الخالصه. هذا اذا نقيس قاتل العبد القني الخالص على العبد المكاتب اللي تحضر بعضهم. مثلا فين الاصل؟ هو قاتل المكاتب. الحنفيه متفقين معهم على المالكيه، قال لك اياه، قال لك حنا لا نقولوها هذه، حتى لا نقولوا بان قاتل العبد المكاتب لا يقتل به. متفقين؟ متفقين. يوافقون اصحابنا على ان قاتل المكاتب لا يقتل، لكن العله عندهم مختلفه. العله عند المالكيه شيء، وعند الحنفيه شيء اخر. العله هي هي او لا مختلفين؟ وفاش متفقين؟ شنو هو الحكم؟ لا يقتل. لا يقتل اي يحرم قتاله، اي في القصاص ما كاينش منه. لكن العله عند اصحابنا في ذلك، شنو في ذلك؟ اي في الحاق القن بالمكاتب. هذا في ذلك، اي في القياس العبد القن على المكاتب، هو كون المقتول عبدا، كونه عبدا صافي، كون المقتول عبدا. هذاك القن عبدا، وهذا المكاتب عبدا. اذا مزيان قيال الا منولها مزيانه واضحه واضحه. اذا فهذا عبد وهذا عبد، يمكن نقيس هذا على هذا؟ يمكن. علاش؟ لان كل فيه العبوديه، فالقن فيه العبوديه والمكاتب فيه العبوديه. واضحه؟ واضحه. هذا هذا العله البني الملكيه. اذا في العله عند الملكيه، العله موجوده في الفرع دابا؟ هذه العله اللي في الاصل موجوده في الفرع؟ موجوده. في العله اللي موجوده في الاصل؟ هو كونه عبدا. كونه عبدا هذه العبارة راهي موجودة في القن وموجودة في المكاتب كيف كيف. وألحقوا به قاتل العبد القني. القني هو خالص العبودية. والعلة عند الحنفية شنو هو؟ جهل المستحق لدمه. شوف الأمور كيف جات دابا. لأن هذا هذا المكاتب هذا علاش ما نقتلوش؟ ما نقتلوش القاتل ديالو؟ قال لك لان ما عرفناش شكون باش يدي لك الشيء. مثلا اللي اولى بالقصص ديالو، واللي اولى بالعاف، واللي اولى ولا شكون؟ اذا مثلا لو فرضنا هذا المكاتب باقي ما كمل المسائل ديالو، شكون اولى به؟ السيد ديالو. ولا كان كمل المسائل ديالو، الورثه ديالو، ولادو، ولا شيء. يعني باش يكون ديك الوصف شنو صار؟ حكم. إذا صار حكم شكون هو اللي يستحقه؟ ورثته وعصبته. وإذا كان باقي عبدا شكون يستحقه؟ إذا هنا الأمر تبين؟ ما تبينش. هنا نجهل المستحق لدم المكاتب. هل يستحقه سيده؟ هل يستحقه ورثته؟ إذا يستحقه سيده متى؟ إذا كان باقي ما تكمل، باقي درهم مثلا أو عشرة ولا ألف درهم باقي ما تكمل، إذا شكون يستحقه؟ سيد. وإذا كان خلص شكون يستحقه؟ ورث. إذا حنا جبرنا ما قسم ما عرفناش. ربما يمشي لك السيد يقول لك لا أنا كان باقي ما كمل لي. السيد يقول له لا أنا كان باقي ما كمل لي باش يديه. ممكن؟ ها؟ ممكن. يمكن الورثة يقول له لا حنا غنعطوك كمال. حنا أصلا ندير لك الشيء. ولا ما عرفناش حنايا مثلا جبرنا راجل مقتول. حنا ما سمعناش منه شي حاجة هاو فراجل مقتول. شكون قتلو هاو فين اللي قتلو؟ قال لك سيدي واش كون غيستحق الدم ديالو؟ السيد ديالو قال لك باقي ما كمل لي العصبة ديالو الورثة ايش يقول له؟ كمال. اذا هنا بقينا محيرين حنا شنو؟ بخلاف هذاك القن كونه عبد سيدي هو فينو؟ معروف المستحق ولا مجهول؟ اذا العله اللي مجهول مجهول الاستحقاق يمكن نعملوها في القن؟ ما يمكنش. يصح بالقياس ما يصحش؟ ما يصحش. هذا هو قاتل القل والعنة عند الحنفية جعل المستحق لدمه. وذلك شنو وذلك؟ أي وجه الاستحقاق، وجه جهل الاستحقاق، أي علة الجهل في الاستحقاق. معنى كيف زعما مجهول؟ قال لي أن عقد العقد وثبت ما عقدناش كمل ولا ما كملش. وذلك أنه لما عقد الكتابة فهو متردد. شكون متردد؟ المكاتب بين الرقي والحريات. إذا كان باقي ما كمل سيد راه هو راه باقي راقد ولا كمل حر. فإن أدى نجوم الكتابة عتق وإلا رق. فإذا أدى نجوم الكتابة شنو أدى النجوم؟ النجوم هو ديك القطع ديال المال اللي مفروضة على حسب ديك الكواكب. مثلا قال لك سيدي أعطيني في الشهر فلاني كذا وأعطيني في اليوم فلاني كذا، هذه يقولون نجوم الكتابة. مثلا ديكش اللي مفروض عليه شهريا أو لا أسبوعيا راه أدى أو سنويا. شماش يكون بالتعتق عتق وإلا رق أي بقى رقيق. عتق عتق وعتق رجلين تكون باللازم غير اللازم ورق كذلك. إذا عتق معنى صار عتيقا وإلا بقي رقيقا. عتق أي صار عتيقا وإلا رق معنى رق بقي رقيقا. فإذا مات شكون مات؟ المكاتب. فإذا مات المكاتب تعذر علينا استطلاع عاقبته. معنى تعذر عن استطلاع العاقبة نعرف آخر حياة آخر أمره. شنو عاقبته؟ آخر أمره معنى مات ما وصل إليه أمره. هذا معنى عاقبته أي ما وصل إليه أمره. هل وصل إلى أنه حق أو هو ثقيف؟ الأمر ديالو شنو هو؟ إذا أنه كمل النجوم بالكتابة فهو وصل إلى الحرية، وإذا ما كمل شيء راه باقي في العبودية. تعذر علينا استطلاع عاقبته. فسر لي هل عاقبته من عتق أو رق؟ هذا هو البيان ديال عاقبته. المبين هو عاقبته والمبين هو عتق أو لا. فتردد دمه، الدم ديالو متردد. معنى شكون يستحق دمه؟ فدمه من طرف الاستحقاق شكون يستحقه؟ بين السيد إذا كان باقي رقيقا السيد، وإذا كان حرا ورثته. قالت الحنفية فهذه العلة التي أبديناها، فين هذه العلة التي أبديناها؟ هو جهل المستحق. إن صحت معنى هذه العلة صحيحة هي هذه، بطل قياس قاتل العبد على قتل المكاتب. قال لك ما يصحش نقيس قاتل العبد. علاش؟ لأن قاتل العبد معلوم فيه المستحق وهذا مجهول. إذا كاين شي علة جامعة؟ ما كايناش. لأن قاتل العبد معلوم فيه المستحق لا مجهول. وإذا لم تصح هذه العلة فين هذه العلة؟ هو جل. قال لك ما نعنى حكم الأصل، نقولوا إذا ذيك لا يقتل به ما كاينش منه. إذا ما تسلمتناش هذه العلة هذه نقول لكم بأن ذيك الحكم نقول لا يقتل ما كاينش منه. أي يقتل مثلا ما نعنى حكم الأصلي شو نقولوا؟ كنا نقولوا لا يقتل. لا قال لك سيدي يقتل ذا ما نعنى حكم الأصلي لأن العلة ما كايناش. قال لك سيدي لا ما تسلمتناش هذه العلة، فين هذه العلة؟ جهل مستحق. ذيك كونه لا يقتل فما نعنى جامع المصحف دابا قال لك هذه العله ما تسمتش وانت الحكم ماشي تسمتش لان الحكم متبع العله يعني ماشي نقول العله معاقفه للحكم معاقفه وهو قاتل مكاتب وقلنا حينئذ يقتل قاتل المكاتب حنا هذيك الحكم نعنى لا يقتل نعنى لا قلنا يقتل وحينئذ وقلنا حينئذ معنى حينئذ اذا لم تصح العله قلنا يقتل المكاتب اذا اللي قتل يتقتل يتقتل فاذا لا يثبت حكم الاصل حكم الاصلي بمثل هذا الاتفاق حكم الاصلي بمثل هذا الاتفاق شنو هذا الاتفاق اي هذا اتفاق معلق بوصفين هذا اتفاق على حكم الاصلي معلق بوصفين شو يقول له العلماء هذا يقول له ومثل هذا يسميه الاصوليين اصوليون بالقياس المركب هذا يقول القياس المركب علاش لانه مركب على وصفين شو يقول له هذا قياس المركب من الجوامع كاين هذا البحث هذا كاين هذا القياس هذا شو دابا واحد الانسان شحال من بدا بغاط مخص عمل في 11 الاخر عمل واحد 28 دابا 17 زعما اللي يبغي جافون يبقى تما الى يوم القيامة في الاول عمل لي رقم خاص عبالو ما نجحش عاود بدا واحد عمل واحد رقم 11 عاوني في الدين واحد 28 دابا واحد 17 في الاخر قال الامام رحمه الله مثل هذا يسميه الاصولين بالقياس المركب ولو اثبت اصحابنا علة حكم المكاتب نصا لصح القياس قال لك ومثل هذا ولو اثبت اصحابنا لان اصحابنا شنو قالوا قياس قاتل العبد على قاتل المكاتب شنو قالوا العله ديالهم شنو كون المقتول عبدا هذا كون المقتول عبدا قال لك سيدي لان كون المقتول عبدا هذه العله والعله خصها الدليل خصها نثبتوا هذه الادله اذا اثبتوها بدليل من الادله يصح له القياس ديالها مثلا غير يجيبوا شي ناس او يجيبوا مثلا اجماع او يجيبوا شي مناسبه او تنقص المناط او كذا وكذا لا جابوا شي حاجه من هذا القبيل هذا واسمعنا واستدلوا على العلية إذا صح القياس صح القياس قال الإمام ولو أثبت أصحابنا زيد علة حكم الأصلي اللي ما عنده شيء اللي عدله ولو أثبت أصحابنا علة حكم المكاتب بنص لصح القياس هذا الركن الأول الركن الثاني العلة إذا فرغنا من الركن الأول الأصل دابا الآن مش يدخل يتكلم الإمام رحمه الله الركن الثاني العلة الإمام رحمه الله في العلة مش يذكر هنا الشروط والمسالك صافي معنى مش يتكلم عليها الإمام رحمه الله من وجهين من جهة شروطها ومن جهة مسالكها معنى الشروط المقومات للعلة والمسالك أي ما يستدل به على وجود العلة هذا هو فنقدر نكون العلة كاينة ولكن ما عندها شي شروط حتى تتحقق باش حاصل شنو نتكلم عليها من جهتين من جهة الشروط ومن جهة المسالك الشروط باش تتحقق العلة باش نقولوا هذه عليات توفرت في الشروط والمسالك باش نستدلوا على وجود العلة باش نقولوا العلة كاينة عند الآية من القرآن وعند كذا وعند كذا نتكلم على العلة من جهتين من جهة شروطها ومن جهة مسالكها والعلة هو الوصف الجامع هذه هي العلة هي وصف جامع بين أصل وفرع بحال مثلا دي عملوا في التشبيه دي عملوا المشبه والمشبه دي عملوا وجه الشبه ودي عملوا مثلا في الاستعارة دي عملوا العلاقة مجاز مغصاب شي شنو يعملوا دي العلاقة وهذيك العلاقة هذا هو الوصف الجامع إذا في في في في القياس اللي يعملوا العلة أي الوصف الجامع لأن هذا الوصف الجامع يكون واحد القاسم مشترك معنى واحد الشيء وقع فيه اشتراك، معنى صفة ومعنى الشرك فيه الأصل والفرع. هذا معنى العلة. شنو علة؟ معنى من المعاني، وصف يوجد في الأصل ويوجد في الفرع. ولهذا يقولوا الوصف الجامع، وصف وجامع بين الطرفين، معنى معنى من المعاني ويوجد فيه معنى. هذا معنى وصف جامع. معنى من المعاني مثلا كلمة إسكار، هذا كلمة إسكار، هذا وصف هذا، لأن الإسكار معنى من المعاني. هذا المعنى من المعاني هذا موجود في النبيذي وموجود في الخمر. حل قبيل عم كنا نقوله ذيك ما ذيك صغيرة ذيك صغيرة بالطحلوم، أو مثلا ذيك الفرجة الأولى التفاح، شنو كان الطعمية؟ إذا الطعمية موجودة هنا وموجودة هنا يعني. أو مثلا الضراء مع البو، شنو تسمى؟ القوس، القوس موجود هنا وموجود هنا. هذا هو الوصف الجامع. وصف جامع هو معنى من المعاني يوجد في الأصل ويوجد في الفرع. شروطها هي اللي مشي كل الإمام رحمه الله تسمى بمسائل، مش يعمل فيها مسائل، المسألة الأولى والمسألة الثانية والثالثة والمسألة الرابعة والمسألة الخامسة والمسألة السادسة، مش يعمل فيها السد المسائل. السد المسائل مش يدخل في الشروط، كل مسألة بشرطي. السد المسائل مش تتعلق بشروطها. قال وفي مسالكها، مسالكها جمع مسلك. وشنو مسلك؟ محل السلوك، أي مكان نسلكه لنصل للعلة. هذا معنى مسلك. مسلك اسمه هذا مكان ولا زمان؟ لهذا المكان اللي ماشي نتبعه، المحل اللي غنتبعه مسلك، مكان اعتباري هنا، ماشي مكان حسي، مكان اعتباري. معنى ذا نسلك أنا معاه، مشي من هنا منين مش نوصل للعلة. هذا هو. شرح لي ذلك المسالك. وهي ما ثبت بها كون الوصف علة، هذا هو السرية. وهي ما ثبت بها كون الوصف علة، معنى شيء يثبت به الوصف. مثلا آية ثبتت به العلة، حديث ثبت به العلة، إجماع ثبت به العلة، المناسبة ثبت به العلة، الدوران ثبت به العلة. إذن الدوران والكتاب والإجماع والمناسبة شيء اسمها مسالك. أما شروطها فلنعقد فيها مسائل، أي في الشروط. المسألة الأولى، يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي. مش يكون عندنا الحكم وجودي، معنى الحكم وجودي ما دخلش فيه النفي والعدم، هذا الحكم وجودي. معنى كلمة الحكم وجودي لم يدخل فيه النفي ولم يدخل فيه العدم، ما تقولش لا وما تقولش عدم، هذا الحكم الوجودي. ما هو الحكم الوجودي؟ لم يدخل فيه نفي ولا عدم، هذا يسمى الحكم الوجودي. والوصف الوجودي شنو الوصف الوجودي؟ فهو ما دخلش فيه النفي وما دخلش فيه العدم، هذا يسمى وصف وجودي. هذا من يقول قل حرمة الخمر بالإسكار. إذا حرمة الخمر عندنا لهنا يا. عندنا شيء عدم ما عندناش، الإسكار عندنا شيء لهنا يا. عندنا شيء عدد ما عندناش، وهذا هو حكم الوجودي وصف الوجودي. الإسكار والحرمة، فالحرمة وصف حكم الوجودي والإسكار وصف الوجودي. كذلك نقض الوضوء بخروج الريح. قل مثلا الوضوء انتقض بسبب البول أو بخروج الريح. إذا خروج الريح ماله هذا؟ وصف هو وجودي. معنى وجودي كاين شيء عدم هنا؟ ما كاينش العدم، وكاينش هنا نفي ما كاينش. والحكم الاولي نقض الوضوء، يعني ابطال الوضوء، هذا ابطال نقض الوضوء. هذا نقض الوضوء هذا عدم ولا وجود؟ وجود. كاين شي عدم هنا ما كاينش العدم، هذا هو الحكم الوجودي. ما هو الحكم الوجودي؟ اللي ما فيهش العدم وما فيهش النفي، كنقض الوضوء وكابطال الوضوء. قال الامام رحمه الله ويجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي. هنا ماشي يكون عندنا حكم عدمي، هذاك مدخول. يجوز تعليل الحكم الوجودي ويجوز تعليل الحكم العدمي. يجوز تعليل الحكم العدمي، أيضا يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، بالوصف العدمي. عملوها معنى كل شيء ماشي يكون عدمي هنا، معنى ماشي يكون عدمي هنا، هنا ماشي يكون هنا فين وش يكون عدمه، ولكن خصنا نغضوا البال هنا. العدم دي يكون موضف هنا، يعني ما يمكنش يكون العدم مطلق. العدم مطلق لان العدم الشيء ما كاينش، ما يمكنش هو لا شيء وهو يوجد شيئا، ما يمكنش. شنو خص يكون هذا العدم هنا؟ مضاف. فالعدم سواء كان حكم او وصف شنو يكون؟ مضاف. اما عدم مطلق لا يصح، ما يمكنش. حليش مش نقول انت مثلا هذا معدوم التصرفي، معنى تصرفه لا يجوز. علاش؟ لعدم العقلي. عدم التصرف اي تصرفه لا يجوز. مثلا قلت هذا الانسان احمق، قلت هذا الاحمق هذا لا يجوز التصرف. يجوز التصرف؟ لا، تشوف لا، او عدم التصرف كيف كيف، لا ولا كيف كيف، لا يجوز تصرفه. وتصرفه لا ينعقد ولا يصح تصرفه، كيف كيف لا ينعقد تصرفه ولا يصح تصرفه ولا يجوز تصرفه ولا يصح كيف كيف، شو اسمه هذا؟ حكم عدمي. علاش؟ لعدم العقل. شوف، لعدم العقل او كونه لا يعقل، كيف ما بغيت تجيب، لا يعقل، عدم العقل. فاذا عدم العقل شو اسمه هذا؟ وصف عدمي. وذيك عدم التصرف لا يصح التصرف لا يعقل، شو اسمه؟ حكم عدمي. ولكن مقيد، مقيد لا بد يخص مقيد، لا مش مقيد ما يصحش. هذا قال لك هذا بالاجماع، هذا مجوج بهم بالاجماع. شنو بالاجماع؟ الوصف الوجودي والحكم الوجودي والحكم العدمي والوصف العدمي، هذا بالتفاق. هذا كاين شي مثال فيه ولا كاينش؟ ما كاينش. حليش المثال، كما نعلل وجوب الزكاة بملك النصابي. نعلل وجوب الزكاة، فين الحكم هنايا؟ وجوب الزكاة هذا حكم وجودي، بملك النصابي كيف نو؟ وجودي. كذلك نعلل وجوب القصاص، وجوب القصاص بالقتل العمد العدواني. مثلا يجب القصاص، كيف نحكم هنا؟ وجودي. بالقتل العمدي العدواني، بالقتل، شوف القتل العمدي العدواني شنو هذا؟ وجب. معنى بالقتل إزهاق الروح. مثلا عمد أي قصد، عدوان أي ظلم. قسموا ثلاثة الحاجة، شنو قتل؟ إزهاق روحه. معنى عمد مشي غلطا، لا لا، العمد مشي ظلما، لا عمد مشي عمد معنى قصدا، عدوانا ظلما. لأن يقدر السيد مثلا يقتل الإنسان في القصاص، العمد كاين ولكن العدوان ما كايناش، فهمتين؟ لحنا خصنا يكون العمد والعدوان. عمد يعني ماشي سهوا او غلطا، هذاك عمد، ومعنى عدوان ظلم. فين هذم ثلاثة بهم مثلا القاتل العمد العدوان الى اخره، شي اسمه هذا وصف وجودي، والحكم هو وجوب القصاص، حكم وجودي. الإمام رحمه الله ما ضربش الأمثلة للعدمي، الأمثلة ما ضربش، الأمثلة هو اللي يقولها لكم. الإمام رحمه الله ما ضربش المثال للعدمي، ما ضربش واحد المثال هذا، مثلا لا يصح تصرفه، لا تصح صلاته، لا كذا كذا، مثلا نقول صلاته لا تصح لعدم الوضوء، حال هذه العبارة، لا تصح صلاته لعدم القبلة. إذا لا تصح صلاته في اسمه عدم، لعدم الوضوء، لعدم القبلة، لعدم ستر العورة، شي اسمه هذا. هذا متفقين، هذا ما فيهمش الخلاف. هنا مش يكون عندنا الخلاف، الحكم وجودي بالوصف العدمي، هذا مش يكون فيه الخلاف. حكم وجودي والوصف عدمي، هذا مش يكون خلاف. هل يجوز أن يكون الحكم الوجودي ولكن العلة عدمية، ولكن العلة عدمية مضافة؟ مش مضافة، مضافة. هل فيها خلاف؟ هل فيها خلاف؟ حليش مش تقول أنت، قل ضربت العبد، شوف ضربت العبد لعدم الامتثال، شوف ضربت العبد لعدم الامتثال، فين الحكم هنا؟ وفين العله؟ لعدم الامتثال. شوف لوضوه انت وجب تيممه، شوف وجب التيمم لعدم الماء، وجب التيمم لعدم الماء، اذا وجب التيمم شيء اسم هذا كموجود لعدم الماء، وهذا المحل الخلاف، هذا ماشي فيه الخلاف، هذا النوع هذا فيه الخلاف، حكم وجودي والعله عدميه الوصف. قال واما تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ففيه خلاف بين ائمه الاصول. ومثاله شنو مثاله؟ تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي قياس اصحابنا الحاضر الصحيحه. معنى الحاضر ماشي مسافر، صحيح ماشي مريض، لان يقول لك الايات وان كنتم جنوا في الطهو وان كنتم مرضى او على سفر، وان كنتم مرضى او على سفر فلن تجدوا ماء. اذا شكون الايه لم تكلمت على المريض، اذا الصحيح ما تكلمش عليه، المسافر الحاضر ما تكلمش، اذا وقع في الخلاف بين العلماء. الايه النص الايه واضح، وان كنتم جنوبا فطهروا وان كنتم مرضى، معنى مرضى ماشي اصحاء، على سفر معنى ماشي مقيمين. اذا الايه ما تكلمتش على الصحيح، ما تكلمتش على المقيم، هذا مش وقع فيه الخلاف وشي يتمم. الملكه قالت لي يتمم، حنا عندنا قال يتمم حاضر معناه في الدار ديالو، مثلا صحيح ماشي مريض يجوز له يتمم، ولكن خصو يكون عنده العله. في العله عدم الماء، فالحكم كيف انه هنا وجودي، فين الحكم الوجودي وفين الحكم الصفه العدميه؟ عدم الماء. قال على المسافر عند عدم الماء فيقول الحاضر، فيقول اصحابنا، فيقول المستدل من اصحابنا، فيقول شكون المستدل من اصحابنا؟ فيقول المستدل من اصحابنا الحاضر لا ماء عنده، فيجب عليه التيمم قياسا قياسا على المسافر. فاذا عندنا هنا الاصل شنو هو؟ المسافر هو لك الاصل، لان الايه في القران ان كنتم مرضى او على سفر، وفين الفرق؟ الحاضر الصحيح، وفين الحكم؟ وجوب التيمم، وفين العله؟ عدم الماء. أربعة. فيقول عدم الماء، شكون فيقول؟ المعارض ماشي المستدل. فيقول الاولى خصها تكون على المستدل، فيقول الثاني خصها على المعترض. فيقول الاولى خصها مثلا من طرف الملكيه، فيقول الثاني خصها من طرف الملكيه. فيقول اي المعارض عدم الماء ليس علتان في وجوب التيمم. قالت لا، علاش؟ فان الوصف العدمي لا يكون علتان في الحكم الوجودي. الوصف العدمي هو عدم الماء، ما يكونش عله في الحكم الوجودي، وهو هو وجوب التيمم. هذا هو، هذا الحل اللي يعملوا في النحت في رفع الفعل، يقولوا مثلا الفعل يرفع، فعل مضارع يرفع، علاش؟ اي لعدم الناصب والجزيم، بحال هيدا، لعدم الناصب والجزيم يرفع، علاش يرفع؟ لعدم الناصب والجزيم، هذيك لعدم الناصب والجزيم هذيك هي العله، والحكم هو وجوب رفع، يعني يجب رفعه. لماذا يجب رفعه؟ لعدم الناصب والجزم لفظا وتقديرا، معنى ما كاين ناصب ما كاين جزم، فالحكم هو وجوب رفعه، والعله هو التجرد، اي عدم الناصب والجزم. فان الوصف وكذلك عندهم دابا المانع، شكون من المانع مثلا كالحنفيه، هو هل الوصف الوصف العدمي هو ما يكونش عله وجزء الا ما يكونش، معنى ما يخدم عله ما يخدمش جزء عله، معنى ما تخش العله كامله، العله هيدا العله عدميه بحال هذه العباره لعدم الماء، وما يكونش فيها شيء وجودي وشيء عدمي، معنى العله تكون مركبه من الوجود والعدم حتى هي ما خدمتش. هذا فهمنا؟ معنى ما يكونش العله كامله عدميه بحال المثال القبائل عدم الوضوء عدم الماء، شو كان العله؟ دابا باش يكون شويه وجودي وشيء عدمي حتى هو ما خدامش، لان العله العدميه ما تكونش لا عله ولا جزء عله عند الخاطر، لا يكون جزءان من العله، معنى لا يكون جزءان من العله، ك كجعل الطواعية جزءان من علة القصاص. ماشي نعلو مثلا حنايا غنقولوا القتل العمد العدوان وماشي نعملوا الطواعية، معنى ماشي مكره، ماشي نعملوا الطواعية. مثلا ماشي نقيسوا على المكره ونقولوا مثلا المكره مثلا القتل العمد والعدوان كاينه كاينه، ولكن عدم الطواعية ما كايناش. مثلا المكره اكره على القتل، اذا اكره على القتل نقولوا يجب القصاص. قال لك ما نقولوش يجب القصاص لاجل القتل العمد العدوان وعدم الطواعية، لان المكره هي عدم الطواعية. فاذا القتل شنو هذا؟ وجودي، والعمد كيف نو؟ وجودي، والعدوان وعدم الطواعية. قال لك ما يكونش هذا، علاش؟ لان المكره ما عندوش الطواعية، عنده عدم الطواعية. يصح القياس ولا ما يصحش؟ ما يصحش. معنى هذا نقتص من المكره ولا نقتص منه؟ لا نقتص منه. معنى القاتل قتل وهو قتل وهو مكره آثمية، لان في جمع الجوامع واسمه لإثاره نفسه. يقول لك هو آثم، علاش آثم؟ لأنه فضل نفسه على غيره. بين هذه المثاليات داير شنو ماشي نقولوا؟ مثلا شي واحد ماشي يقول لك يجب القصاص على المكره، اي لا يجب القصاص على المكره. شوف يجب القصاص علاش؟ لوجود القتل العمد العدوان، لعدم الطواعية، لان للاكراه عدم الطواعية. اذا عدم الطواعية هذا جزء العله، مركب من اربعه اشياء، فيها ثلاثه اجزاء وجوديه وواحد جزء عدمي. الاجزاء الوجوديه هي القتل والعمد والعدوان، والجزء العدمي على قل. فلذلك لم توجب الحنفية هنا، إذا يبان لك الإخوة عندهم فيقولهم الحنفية ذات، وكذلك عندهم كل شيء يقول حنفية، لأن السياق معاهم قصاصا على البكرة لفقد علة القصاص لفقد جزئها. شنو جزئها اللي فقد؟ هو الطواعية. الطواعية ما كاينش، إذا اش ماشي يكون المكره عدم الطواعية، ماشي مثلا الطواعية هي العدم، لا لا لا، المعنى ديالها لأن عدم الطواعية، لأن المكره ما عندوش الطواعية، إذا عدم الطواعية. ربما نقول أنت الطواعية راه وجودية، لا، احنا ما نعلوش بالطواعية، نعلو بعدمها. واش نعللو بالطواعية؟ الطواعية ما يكونش في المكره، يكون في غيره. احنا الكلام ديالنا مع المكره، إذا المكره فيه القتل والعمد والعدوان وعدم الطواعية. هذا وأما أصحابنا فيقولون الطواعية في نفسها عدمية، لأنها عبارة عن عدم الإكراه، والعدم لا يكون علة ولا يكون جزء علة. دابا الأخ مش يقول لك، يقول لك الطواعية بيد عدمية. مثلا حنا ماشي نجيو نقولوا يجب القصاص علاش؟ للقتل العمدي العدواني طواعية. قال لك الطواعية هذه بيد آدمية لأن عدم الإكراه. نزيد ماشي نقولوا حنا مثلا يجب هذا قتل هذا، والاختيار ديالو راه مقطع ماشي مكره. شنو تسمى؟ تسمى القتل والعمد والعدوان، شنو تسمى؟ الطواعية. وشنو معنى الطواعية؟ عدم الإكراه. قال لك هي بيد هنا يا عاود تراجع، هي بيد قبل ما كانت في المكره كان عدم الطواعية، دابا هي الطواعية هي عدم الإكراه. هي بيد التعليل ديالها في القتل. حنا دابا ماشي يكون مثال بالنسبة ليهم، ماشي بالنسبة مع المكره، ماشي يكون في غير المكره. دابا بالنسبة للملكية واش ماشي يكون في المكره ولا غير المكره؟ غير المكره. والعدم لا يكون علة ولا جزء علة. قالوا لأن العلة لا بد أن تشتمل، هذا ماشي قهو الدالي، هذا ماشي يعمل لك مثلا العلة سنكون مالا وجودية وعدمية أو جزء العدمية. لا، قال لك علاش؟ لأن العلة الطبيعية دي خصها تكون شاملة على المصلحة، واللي غيشكم على المصلحة خص يكون موجود ماشي معكم. هذا استدلال هذا القول هذا اللي يقول لا تجوز أن تكون العلة عدمية. شنو الدليل ديالو؟ يقول لك لأن العلة خص يكون فيها مشتمل على المصلحة والعدم يشتمل على الوجودية ما يشتملش. هذا اللي يرجع القول الأول من مثل الوجود كذا كذا فلا يصح عندنا كذا وعندهم لا يجوز وعندهم كذا كذا. عدم العلة ليس علتان فإن الوصل العدمية يكون ليس الوجودي. ليستدل هذا